تعب قلبي من ثقال الذنوب اللي عليه وشاف تنهد لين ما بيح كنينه من شقاوه سنين العمر مرتني وانا في غفلتي لا عميت وكنها الدنيا بتبقى في يديني دوم سنين العمر مرتني وانا في غفلتي لا عميت وكنها الدنيا بتبقى في جرحت قلوب حبتني وراحت دون أي عذاب لها في خاطري ذكرى وأنا من بعدها محروم جرحت قلوب حبتني وراحت دون أي عذاب لها في خاطري ذكرى وأنا من الوقت المظلم حقوق الوالدين وخاف صرخت لا سمعت إلا صداهم في الثرى مغموم تجاه الوقت المظلم حقوق الوالدين وخاف صرخت لا سمعت إلا صداهم أنا والدمع والليل الشقاوي كأننا أقرب أحس الروح بي تطلع وقلبي بالعنا مكلوم أنا والدمع والليل الشقاوي كأننا أقرب أحس الروح بي تطلع وقلبي بالعنا رسمت بداخلي قصة وانا من حالتي مرتاح سرق مني عمى قلبي طريق الخالق مرسوم رسمت بداخلي قصة وانا من حالتي مرتاح سرق مني عمى قلبي طريق الخالق مرسوم أنا يا نفسي عشقتك بعد كان الهوى غلا خلاص اليوم بعلمها بقلب الصادق المظلوم أنا يا نفسي عشقتك بعد كان الهوى غلا خلاص أتوب اليوم يا رباه وانت الغافر التواب أتوب صادق دموعي على سجادتي موصوف أتوب اليوم يا رباه وانت الغافر التواب أتوب صادق دموعي على غافر الزلة رحيم بعبدك الأول كريم انت افرح بتوبة من ابصر من عماه اليوم إلهي غافر الزلة رحيم بعبدك الأول كريم انت افرح بتوبة من ابصر من عماه كل ما فيني وبطرق كل يوم البال ولا خابت مساعي من طرق باب الكريم اليوم لهجت بكل ما فيني وبطرق كل يوم البال ولا خابت مساعي